أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن أبي أمامة الباهلي قال: قال أبو ذر رضي الله عنه: يا رسول الله، كم وفى عدة الأنبياء؟ قال: 124,000. الرسل من ذلك 315 جما وفيق. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تخيروا بين الأنبياء. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يبعث الله نبيا إلا بلغة قومه. وعن أبي أوس بن أبي أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. هذه جملة من الأحاديث من مسند الإمام أحمد، ذكرها صاحب ترتيب المسند في كتاب أحاديث الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. هذا كتاب آخر من هذا القسم، قسم القصص وما جاء عن السابقين، وفي هذا القسم يذكر أحاديث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يعني ما جاء في مسند الإمام أحمد من ذكر الأنبياء الله عليهم الصلاة والسلام في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. من الأبواب هنا يقول: باب ما جاء في عدد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وأمور تتعلق بهم، يعني الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عدد الرسل. ربنا سبحانه تبارك وتعالى بيذكر تلك الرسل: فضلنا بعضهم على بعض، وذكر الرسل وقال: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. الرسل كثيرون، وقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، فجعل الله سبحانه رسلا قبل النبي صلى الله عليه وسلم أعدادا كثيرة، منهم من قص على النبي صلى الله عليه وسلم قصته، ومنهم من لم يذكر الله عز وجل قصته. أيضا جعل هؤلاء أزواجا وذرية، وجعل من أزواجهم وذرياتهم الصالحين والأنبياء، وجعل غير ذلك، والله يفعل ما يشاء سبحانه وتبارك وتعالى. من الأحاديث في ذلك ما جاء عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه، ذكر الإمام أحمد بإسناد ضعيف ولكن صح منه جزء في هذا الحديث. قال أبو ذر رضي الله عنه: يا رسول الله، كم وفى عدة الأنبياء؟ قال: 124,000. الرسل من ذلك 315 جما غفيرا. ذكر الرسل، عدد الرسل، هذا صحيح، وذكر الأنبياء أيضا صح من طرق أخرى لهذا الحديث، فالعدد صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر هذا المعنى الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، فذكر بلفظ: كان آدم نبيا مكلما، وكان بينه وبين نوح 10 قرون، وكانت الرسل 315. فذكر ثم ذكر بحثا طويلا، وفي آخر البحث أن عدد الأنبياء أيضا صح من عدة طرق، ذكر 3 طرق أو نحو ذلك. فالغرض أن هذا الحديث فيه أن آدم عليه الصلاة والسلام كان نبي، يبقى أول الأنبياء كان آدم عليه الصلاة والسلام، النبي لمين؟ لأبنائه. والنبي والرسول، كل رسول كما ذكرنا قبل ذلك لابد أن يكون نبي، فالنبي والنبي واضح أنها من النبوءة، والنبوءة الإخبار بمغيب، الإخبار عن شيء من الغيب، فالأنبياء من أوحى الله عز وجل إليه بوحي، يبقى هنا وحي غيب نزل عليه من السماء مع ملك من ملائكة الله عز وجل ينبئهم بما يريده الله عز وجل منهم، فيأمرهم أن يدعوا الخلق إلى عبادة الله سبحانه، إلى طاعة الله عز وجل، يبين لهم كيف يعبدون الله، هذا النبي. الرسول يزيد على ذلك بأن معه تشريع، شريعة، مأمور بتبليغ رسالة من الله عز وجل، هي شريعة، سواء شريعة خاصة مستقلة به أو يبلغ ما كان مع الرسل الذين من قبل، زي ما جاء المسيح عيسى بن مريم على نبينا عليه الصلاة والسلام. هذا رسول ما جاءش بشريعة مستقلة، وإنما جاء لخراف بني إسرائيل الضالة، بني إسرائيل يدعوهم إلى الله عز وجل، ويحكمهم بشريعة هي التوراة، هي شريعة موسى قبل ذلك، وجاء معه الإنجيل رسالة من الله فيها مواعظ، مواعظ الإنجيل مواعظ من الله عز وجل، وجاء يحل لهم بعض الذي حرم عليه، لكن الشريعة هي شريعة موسى عليه الصلاة والسلام، ولا يمنع ذلك أن يكون هو رسولا عليه الصلاة والسلام، فهو رسول أي مبلغ لهذه الشريعة، معه رسالة هي رسالة السابقة. كذلك من الأنبياء من كان معهم صحف من الله عز وجل أمروا أن يبلغوا هذه الصحف، زي إبراهيم عليه الصلاة والسلام أتاه الله عز وجل صحفا وذكر ابنه إسماعيل وأنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي عليه الصلاة والسلام، ما كانش مع شريعة مستقلة مع إبراهيم، وإنما هي شريعة مع إسماعيل، ما كانش معه شريعة مستقلة وإنما هي شريعة إبراهيم عليه الصلاة والسلام أمر بتبليغها. يبقى على ذلك الرسل كل من كان نبيا وأمر بتبليغ شريعة من شرع الله عز وجل، سواء شريعة مستقلة به كشريعة موسى كشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم، أو أنه مأمور بتبليغ رسالة من كان قبله من الأنبياء وشرع من كان قبله، فهذا الرسول. يبقى النبي من يوحى إليه، كل من يوحى إليه من الله عز وجل فهو نبي مأمور بدعوة الخلق إلى توحيد الله سبحانه وعبادة الله وحده لا شريك له. فإذا كان معه كتاب من عند الله، شريعة من عند الله، رسالة من عند الله، سواء خاصة به أو بمن قبله وأمر أن يبلغها، فهذا رسول. فعدد الأنبياء كثيرون، من أول هؤلاء الأنبياء أو أولهم مطلقة هو آدم عليه وعلى من الصلاة والسلام، كما جاء في هذا الحديث كان آدم نبيا مكلما، كان آدم نبيا مكلما، يعني الله عز وجل كلم آدم، كلمه في الجنة وناداه وهو على الأرض عليه الصلاة والسلام، بهذه مزية لآدم عليه الصلاة والسلام، كان نبيا مكلما. وكان بينه وبين نوح عشرة قرون، عشرة قرون، القرن اللي هو الوقت الذي يجتمع فيه مجموعة من الخلق يمضي عليهم سنهم، ثم يأتي آخرون يدركون هؤلاء، ويأتي من بعدهم يدركون السابقون ولا يدركون من كان قبلهم، يبقى هذا قرن أدركه من بعده ولم يدركهم الذين يأتون من بعدهم. قد يحدد القرن بأنه 100 سنة، قد يكون على وجه التقريب، ولكن لا يشترط هذا الشيء، قد يكون أكثر من ذلك وقد يكون أقل من ذلك. ولما يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني الصحابة الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء قرن، ثم الذين يلونهم التابعون، التابعون منهم كبار التابعين الذين رأوا الأعداد الكثيرة من الصحابة وجلسوهم، ولكن لم يرى هؤلاء التابعين النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم أوساط التابعين الذين رأوا كثيرين من الصحابة وليس كل الصحابة وليس الأكثرين من الصحابة، ومنهم صغار التابعين الذين عاصروا القليل من الصحابة الواحد والاثنين وكذا، ومنهم من هم في طبقة قد لا يدركون واحدا من الصحابة أن يسمعوا، ولكن قد يرون هذا الصحابي ولم يدركوا أن يسمعوا منهم، كان تتصاغر أسنانهم أن يسمعوا من الصحابة وأن يحدثوا عن الصحابة. هؤلاء قرن كلهم على بعضهم قرن، القرن ذا قد يكون 100 سنة، قد يكون 150 سنة، قد يكون أقل أو أكثر من ذلك، يبقى قرن مجموعة اجتمعوا في زمان لهم ضابط معين في الاجتماع، إن شافوا مين من هؤلاء. فإذا حددنا أن العصر الأول هو عصر النبي صلى الله عليه وسلم، فليكن القرن كل من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وسمعوا منه وجلسوا النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبوه. القرن الذي يليهم هم الذين لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم، وقس على ذلك من بعد ذلك من القرون. قال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. كان بين آدم وبين نوح 10 قرون، لا يشترط أن يقال 10 قرون يبقى 10 في 100 يبقى 1000 يبقى 1000 سنة بين آدم ونوح، لا لا يقال هذا الشيء، ولو كان 1000 سنة كان يقولها النبي صلى الله عليه وسلم، لا داعي لأن يكون 10 قرون، ولكن 10 قرون يبقى 10 أجيال، أجيال بين الناس. وعلمنا أن الأعمار في الماضي كانت طويلة، في عمر نوح عليه الصلاة والسلام 1000 سنة، ولم يكن هذا مستغربا، بدليل على أنه كان فيه كتير، مش نوح لوحده اللي عيش 1000 سنة غير نوح، يبقى كأن الأعمار الآن تقاصرت كما تقاصرت الهيئة البشرية اللي عليها الناس، كذلك تقاصرت سن أعمارهم. فكان آدم عليه الصلاة والسلام طويلا جدا، خلقه الله سبحانه وتعالى على هيئة عظيمة وجميلة، كان طويلا كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وفصلنا قبل ذلك، ولم يزل الناس يتقاصرون حتى وصلوا إلى المعالي. كذلك سن الإنسان كانوا يعمرون 200 سنة و 300 سنة و 1000 سنة، وتقاصرت الأعمار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، والقليل من يجاوز ذلك. أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، يبقى أعمار الأمة التي بعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ما قالش المسلمين، ولكن أمة النبي صلى الله عليه وسلم من بعث فيهم صلى الله عليه وسلم، منهم أمة الدعوة ومنهم أمة الإجابة. أمة الدعوة كل من أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم، أرسل إلى الخلق عامة من عهده لغاية ما تقوم الساعة، هذه أمة عليه الصلاة والسلام. فيهم من آمنوا، هذه أمة الإسلام، ومنهم من كفروا، هؤلاء أمة الدعوة الذين أمر أن يدعوهم صلى الله عليه وسلم، يبقى هذه أمته. فقال أعمار هذه الأمة ما بين 60 إلى 70، يعني الغالب، الغالب في أعمار هذه الأمة أن يكون من 60 سنة إلى 70 سنة الغالب. قد يموت الإنسان وهو طفل صغير، قد يموت وهو شاب، قد يموت وهو مجتهل، ولكن الغالب أن يوصل 60-70، هذا معترك المنايا ما بين 60 إلى 70، ولا يدفع ذلك أن يموت بعض الناس له 100 سنة ومعمر يعيش له 120 سنة. الآن المعمر الذي يعيش ويضرب به المثل 120 سنة، 120 سنة ما كانتش حاجة زمان في القرون الماضية، إذا قرن بعمر نوح عليه الصلاة والسلام وعمر الذين كان فيه نوح عليه الصلاة والسلام. فالغرض أنه إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين آدم ونوح 10 قرون، ما حدش يقول 10 قرون يعني 1000 سنة، ما حدش قال هذا الشيء ولا قاله النبي صلى الله عليه وسلم، إنما قال 10 قرون. قال هنا في هذا الحديث: وسأله أبو ذر كم وفى عدد الأنبياء، كم نبي من الأنبياء إذا بعثه الله عز وجل؟ قال 100,000 أو 100,000، هم يعني 100,000 و24,000، 124,000 نبي أوحى الله عز وجل إليهم، منهم من عرفناه ومنهم من لم نعرفه، لكن أمرنا أن نؤمن بما ذكر الله عز وجل وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا الله سبحانه تبارك وتعالى لا يعذب الخلق حتى يقيم عليهم الحجة بإرسال الرسل. قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. فأرسل الرسل وأرسل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأنزل الكتب وأمر هؤلاء أن يبلغوا رسالة الله عز وجل لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. يبقى هؤلاء الأنبياء 124,000، منهم الرسل، شوف الرسل العدد الأقل، الأصحاب الرسالات من الله عز وجل، أصحاب الشرائع، هؤلاء يقول 315 أو في رواية وبضعة عشر، 315، 300 ونيف على العشر سنوات، أو قال وبضعة عشر، العدد من الرسل الأقل. هؤلاء الرسل منهم من قصهم الله سبحانه وتبارك وتعالى علينا في كتابه، فمن هؤلاء الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام آدم كما ذكرنا، وكذلك من أبناء آدم كان إدريس هذا نبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا في الابن المباشر أو من بعده قالوا شيث، شيث من أبناء آدم عليه الصلاة والسلام، وكان نبيا، كان نبيا. وجاء في صحيح ابن حبان عن أبي ذر أنه أنزل عليه 50 صحيفة على شيث من أبناء آدم عليه الصلاة والسلام، فلما حانت وفاته أوصى إلى ابنه من بعده وذكروا. هؤلاء الذين لا نعرف نحن أسماءهم من كتاب الله عز وجل، لم نؤمر بأن نعرف بأعيانهم هؤلاء وما الذي أنزل، لا، المطلوب مننا نعرف ما في كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى. فذكر لنا عددا من الرسل في كتابه، فمن هؤلاء الذين ذكرهم الله عز وجل آدم وإدريس ونوح وهود وصالح ولوط وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف وشعيب وهارون وموسى وداود وسليمان وأيوب وذو الكفل ويونس وإلياس واليسع وزكريا ويحيى وعيسى والنبي صلوات الله وسلامه عليه. هؤلاء المجموعة الذين ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى في الكتاب، يبقى نؤمر بأن نؤمن بهؤلاء على الإجمال فيما أجمل الله سبحانه، وعلى التفصيل فيما فصل الله سبحانه وتبارك وتعالى. الذي أمرنا أن نؤمن به على التفصيل هو نبينا صلى الله عليه وسلم. من قبله من الأنبياء نؤمن بما ذكر الله عز وجل عن هؤلاء أو بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عنهم. أنزل الله عز وجل التوراة على موسى، أنزل الصحف على إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أنزل الإنجيل على موسى، آتى داود زبورا، يبقى نؤمن بما قاله الله سبحانه، ولم نؤمر بتفصيل كبير في هؤلاء، لأن شرائع هؤلاء الذي بقي منها فقط هو توحيد الله عز وجل الذي أمر الأنبياء كلهم بأن يبلغوه. لكن الحلال والحرام الفقه اللي في الدين هذا يغيره الله عز وجل بحسب ما يجعل في هذه الأمة أشياء يحلها عليهم ويحرم عليهم أشياء أخرى، أمة أخرى يحرم أشياء ويحل أشياء، فجاءت شريعتنا ناسخة لكل ما كان قبل ذلك، فالحكم يكون بشريعتنا نحن هذه التي أمرنا أن نؤمن بها إجمالا وتفصيلا وأن نتعلمها وأن نقيم هذه الشريعة. من الأنبياء أو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث في الأنبياء حديث أبي سعيد الخدري رواه الإمام أحمد أيضا في الصحيحين، قال لا تخير بين الأنبياء، لا تخير بين الأنبياء. علمنا من القرآن أن الله عز وجل يقول تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فالله عز وجل قد فضل، الله قد خير بعضهم، جعل بعضهم أخير من بعض وأفضل من بعض. وهنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تخير بين الأنبياء لا يعارض ما جاء في القرآن أن الله فضل بعضهم على بعض، وذكرنا قبل ذلك مرارا هذا المعنى، إن الله يفضل من يشاء سبحانه، التفضيل ليس على وجه انتقاص البعض منهم، ولكن نقول هذا فاضل وهذا أفضل منه، لكن العادة في البشر لما يفضل بسوء رأيه يقوم يرفع واحد وينقص الثاني، فإذا ذكر فلان أحسن من فلان يبقى على وجه إن فلان أوحش من فلان، يبقى هنا فلان أحسن يبقى التاني سيء، فيقول لنا لا ما تكونش الكلام بهذه الصورة، إنك أما تذكر نبي لا تذكر على وجه الانتقاص لقدره، ولكن كلهم أفاضل عليهم الصلاة والسلام، فلا تخيروا من هذا الباب، لا تخيروا من هذا الباب، ولكن تخير بما ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى. ولذلك قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لا يقولن أحدكم أنا خير من يونس ابن متى عليه الصلاة والسلام، لا يقولن أحدكم أنا خير من يونس ابن متى، إذا هذا النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه خير من يونس عليه الصلاة والسلام، وربنا بيقول لنا إنه فضل الرسل بعضهم على بعض، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا أنا سيد ولد آدم ولا فخر، إذا هنا لما يقول لنا لا يقول أحدكم أنا خير من يونس، ثم هو خير من يونس عليه الصلاة والسلام بما في كتاب الله عز وجل وبما في سنته عليه الصلاة والسلام، ولكن هنا حين ينهانا المعنى إنك لا تنتقص من قدر النبي يونس عليه الصلاة والسلام، لا يكون في معرض الانتقاص. فهنا في الحديث له سبب، الحديث أبي سعيد الخدري هذا في الصحيحين، فيه أن رجل من اليهود اختصم مع رجل من المسلمين يبيعوا ويشتروا مع بعض، فاليهودي رفض البيع وقال لا والذي فضل موسى على البشر، اليهودي بيقول ذلك لا والذي فضل موسى على البشر، الصحابي اتغاظ راح ضربه بالألم لطمه، قال وعلى محمد صلى الله عليه وسلم، اللي فينا النبي صلى الله عليه وسلم فضل موسى على البشر، هنا دخل حكاية عركة ومخاصمة، إنك كأنك بتقول محمد أفضل من موسى عليه الصلاة والسلام مش على وجه إثبات شيء قاله الله عز وجل أو قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لا ده على وجه خصومة، اللي بيقول لك موسى أحسن لا ده محمد أحسن، يبقى كأن نبينا أحسن من نبيكم، يبقى نوع من المباهاة ونوع من الانتقاص للآخر. فلذلك هنا النبي صلى الله عليه وسلم منع من ذلك، ذهب اليهود وشكى للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخير بين الأنبياء، يعني الصورة اللي انتم بتعملوها دي صورة غلط، ما تعملش هذا الشيء، إنك كأنك بتقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل بشر على وجه انتقاص موسى عليه الصلاة والسلام، لأن المعرض كان كده العركة وصورة المخاصمة كان هذه الصورة، فده اللي نهى عنه صلى الله عليه وسلم، إنك تنقص من قدر حد من الأنبياء. أما إثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام، أفضلهم عليه الصلاة والسلام، سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فنؤمن به ولا ننتقص من قدر أحد من الأنبياء. من الأحاديث حديث لأبي ذر رواه الإمام أحمد هنا، وأيضا رواه أبو داود ورواه غيره، وفيه أو هذا له حديث عن أوس بن أبي أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، هذا الفضل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. علمنا أن ابن آدم تأكله الأرض، الأرض تأكل كل من يموت، ولكن استثنى النبي صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء لا تأكلهم الأرض، يبقى الأنبياء موجودون في الأرض. ونؤمن بما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في قصة المعراج لما عرض به إلى السماء ورأى الأنبياء في السماء، يبقى هنا اللي في الأرض الأجساد، اللي في السماء الأرواح، هذا قد يكون الله عز وجل أصعد هؤلاء إلى السماء ليخاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم أنزلهم مرة أخرى. الله على كل شيء قدير. لم يوضح لنا إيه اللي حصل بالضبط في هذا الشيء، وليس لنا أن نسأل عن مثل ذلك. قابل الأنبياء في بيت المقدس، قابلهم صلى الله عليه وسلم بيت المقدس، قابلهم في السماء وسلم عليهم في السماء، هذا صحيح، سلم على فلان في السماء الأولى وفلان في السماء الثانية وسلم، هذا نؤمن بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر غيب وأمر البرزخ لا مدخل للعقول فيه إلا أن نؤمن ونسلم ونقول الله على كل شيء قدير سبحانه وتبارك وتعالى. يقول أبو ذر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبعث الله عز وجل نبيا إلا بلغة قومه، وهذا في القرآن أن الله سبحانه وتبارك وتعالى ذكر وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم سبحانه. فكل نبي جاء بلغة قومه حتى يفهم عنه ويبلغ غيرهم، كذلك نبينا صلى الله عليه وسلم أرسل في هؤلاء العرب بلسان عربي مبين صلوات الله وسلامه عليه، بلغ رسالة وبلغ لقومه ولغيرهم، وبلغ المسلمون بعد ذلك من شاء الله عز وجل أن يبلغوا. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.